والسنة والفقه والعقيدة فيما نرجو ونسأل الله جل وعلا أن ييسره لي ولكم. وأستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المسموع. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. ثم إننا إن شاء الله تعالى سننتهي من هذا الدرس تقريبا في كل ليلة حوالي الساعة 10، قد تزيد دقائق أو نحو ذلك، ونروم إن شاء الله أن ننهي هذا الجمع للأحاديث، يعني هذا المتن المبارك، أن ننهيه إن شاء الله تعالى في هذه الدورة. ولا شك أن إنهاءه في هذه المدة الوجيزة تتطلب أن يكون العرض مختصرا، وأن يكون البحث في الأحاديث وذكر ما فيها من الفوائد والشرع والأحكام على وجه الاقتضاب والتنبيه، لا على وجه الاستيعاب. ومعلوم أن هذا الكتاب وهو 40 النووية شرح شروحا كثيرة، فننبه في شرح هذه الأحاديث إلى أصول المعاني وما يمكن أن يكون كالضوابط والقواعد في فهم تلك الأحاديث وما دلت عليه. فنسأل الله الإعانة والسلامة في القول والعمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه ذكر دعائم الإسلام ومبانيه العظام، وهي 5 المعروفة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه واحدة باعتبار أن كل من شقيها شهادة، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الحج، والخامس صوم رمضان. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها على أن أركان الإسلام 5، وهذا الاستدلال صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 يدل على أن البناء يقوم على هذه 5، وغير هذه 5 مكملات للبناء. ومعلوم أن البناء يحسن السكن فيه ويكون جيدا أو فيه العبد سعيدا إذا كان تاما، وكلما كان أتم كلما كان العبد فيه أسعد. والإسلام إذا أتى العبد بهذه إذا أتى العبد بمبانيه 5 هذه فقد حقق الإسلام، وكان له عهد عند الله جل وعلا أن يدخله الجنة. قال في أوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، ولفظ بني يقتضي أن هناك من بناه على هذه الخمس، فلم يذكر الباني على هذه الخمس، والمقصود بالباني الشارع أو المشرع، فالذي بنى الإسلام على هذه الخمس هو الله جل جلاله، وهو الشارع جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا، ليس هو شارعا على جهة الاستقلال، وإنما هو عليه الصلاة والسلام مبلغ أو مشرع على جهة التبليغ، على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا أن الإسلام بني على هذه الخمس، والمقصود بالإسلام هنا الدين، لأن الدين هو الإسلام، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام في قوله بني الإسلام على خمس، المقصود منه الإسلام الخاص الذي هو الإسلام الذي بعث به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والإسلام في القرآن وفي السنة له إطلاقان: الإطلاق الأول الإسلام العام الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقات الله جل وعلا، إما اختيارا وإما اضطرارا. قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم، الآية. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالمقصود أن لفظ الإسلام هذا هو الذي يقبله الله جل وعلا من العباد المكلفين دينا، فآدم عليه السلام مسلم، وكل الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل جميعا على دين الإسلام الذي هو الإسلام العام. وهذا الإسلام العام هو الذي يفسر بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو ملة إبراهيم، وهو الذي دان به جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم. أما الإسلام الخاص فيراد به الإسلام الذي بعث به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي إذا أطلق الإسلام لم يعنى به إلا هذا على وجه الخصوص، لأن الخاص مقدم على العام في الدلالة، ولأن هذا الاسم خصت به هذه الأمة وخص به النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل دين المصطفى صلى الله عليه وسلم الإسلام. فإذا المقصود هنا بقوله بني الإسلام يعني الإسلام الذي جاء به نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أما الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون فهو من حيث التوحيد والعقيدة كالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم محمد في أصوله وأكثر فروع الاعتقاد والتوحيد. وأما من حيث الشريعة فإنه يختلف، فإن شريعة الإسلام غير شريعة اليهودية، غير شريعة عيسى عليه السلام، غير شريعة موسى إلى آخر الشرائع. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام، يعني الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يتصور من هذا أنه يعم ما كان عليه الأنبياء من قبل، فالأنبياء ليس عندهم هذه الشريعة من جهة إقام الصلاة على هذا النحو، أو إيتاء الزكاة على هذا النحو، أو صيام رمضان إلى آخره. فهذا بقيوده مما اختصت به هذه الأمة. قال: على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. ويجوز في شهادة ونظائرها أن تكون مجرورة على أنها بدل بعض من كل، يعني تقول على خمس شهادتي، فخمس شمول وشهادة بعض ذلك الشمول، فتكون بدل بعض من كل. ويجوز أن تستأنفها فتقول على خمس شهادة أن لا إله إلا الله على القطع، كما قال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، رجلين أحدهما. وهذا شائع كثير، وإذا ذكرت نظائرها فيجوز فيها الوجهان: الجر على البدلية والرفع على القطع والاستئناف. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة مأخوذة من شهد يشهد شهودا وشهادة، إذا علم ذلك بقلبه فأخبر به بلسانه وأعلم به غيره. ولا تكون شهادة حتى يجتمع فيها هذه الثلاث: أن يعتقد ويعلم بقلبه، وأن يتلفظ يقول بلسانه معلما بها الغير. طبعا إذا لم يكن ثم عذر شرعي عن الإعلام، إعلام الغير كإكراه أو اختفاء أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه التقية. فإذا قوله شهادة أن لا إله إلا الله يعني العلم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بذلك والإعلام به. وكل شهادة هي بهذا المعنى، والشاهد عند القاضي لا يسمى شاهدا حتى يكون علم ثم نطق تكلم بذلك فأعلم به القاضي، سمي شاهدا لأجل ذلك. وقد يتوسع فيقال في المعاني إنها شواهد لأجل تنزيلها في النهاية منزلة الشهادة الأصلية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن لا إله إلا الله، أن هذه هي التفسيرية، وضابطها أنها تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول، وقد يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة أيضا، يعني شهادة أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا إله نفي وإلا الله إثبات، والمنفي استحقاق أحد العبادة، لأن الإله هو المألوه هو المعبود، وإلا الله هذا إثبات، يعني إثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا دون ما سواه، ونفي هذا الاستحقاق عما سواه.